الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ان تبع بالسلام يوم الدين. اللهم علمنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبعد، انت انواع الامر في مسلمه، يعني الدرس يحتاج الى شيء من التركيز ولكن ليس بالصعب، يعني اذا فهمت العباره يعني ان شاء الله يهون. ويعني هو ملخص كل موضوع الان انواع الامر، يعني هو يريد ان يتحدث يعني عن الوقت الذي يؤتى به المأمور، هل يؤتى في وقت موسع حيث يسع يعني هذا المؤدى ويزيد، ام ان هذا الوقت مضيق وبالتالي يجب ان يؤديه في هذا الوقت حتى لا يصبح قضاء. يعني مثلا لو قلنا الان اراد ان يصلي الظهر، فوقت الظهر هذا موسع، يعني يبدا وقت الظهر من زوال الشمس الى المثلين، على رأيي يعني بالمثلين يدخل العصر. الآن هو لو صلى الآن فنقول كل ركعة بدقيقة، بأول أربع دقائق صلىها، هذا بنقول إنه هاي الأربع دقائق يعني يصح أن يؤدي فيها، وكذلك الأربع دقائق الأخرى والأربع دقائق الأخرى والأربع دقائق، كل هذا وقت موسع. فإذا بقيت الأربع دقائق الأخيرة من هذا الوقت وجب أن يؤديها، يعني ليس واجبا في أي وقت يعني أدى في هذا الوقت موسع صح منه، ولكن إن لم يؤدي إلى أن بقيت آخر أربع دقائق مثلا قبل دخول وقت العصر أصبحت هذه الأربع دقائق سبع يعني واجب أن يؤدي فيها، وإلا إذا خرج أصبحت قضاء. وضحت كيف؟ لذلك قال ثم الأمر مطلق فلا يوجب الأداء على الفور. هذا اللي هو المثل. قال وفي الأصل الأمر نوعا، يمكن يقول لك أنه في الأصل اللي هو المنار، يعني العبارة مختصرة أكثر من المختصر، يعني هنا قال ثم الأمر مطلق أي نوع مطلق عن الوقت، بمعنى أنه مطلوب من الأداء في العمر، نقول مطلق عن الوقت يعني هكذا بعضهم يعرفون. قال أي نوع مطلق عن الوقت لأن لا يذكر له وقت محدود على وجه يفوت الأداء بفوته. ومثل عليه قال كالأمر بالزكاة، لأن المسلم مأمور بأداء الزكاة، لو مثلا وجبت في ذمتي هذه السنة مالا فلم يؤدي أخر السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا يأثم بذلك على مذهبين. لماذا؟ لأنه الأمر بالزكاة وقت مطلق، فبالتالي يؤديها في كل العمر، فبالتالي لا يصبح مفرطا بتأخير الأداء. ولكن نحن نقول المسارعة يعني بأداء إنسان أو إفراغ ذمته مما عليه يعني مندوب، يعني يندب له أن يسارع إلى فعل الخير، ولكن لو أخره لا شيء عليه. كذلك قضاء الصوم مثلا، يعني الآن امرأة مثلا حاضت في شهر رمضان كان عليها مثلا قضاء 10 أيام، فلم تقضي في نفس السنة وقضت السنة الأخرى والثالثة والرابعة، لا شيء عليها عندنا، عند الشافعية إذا أخرت عليها كفارة. صدق الفطر يا نعم. شيخي، وكذلك صدقة الفطر، يعني صدقة الفطر يعني اللهم صل على سيدنا محمد على يعني قول ذكره في البحر، البحر الرائق ذكر ثلاث أقوال منها هذا القول، يعني حتى يعني لو أداها بعد صلاة العيد صحت بناء على هذا الأمر، يعني ليست بوقت مضيق. طيب قال كالأمر بالزكاة وصدقة الفطر والعشر والكفارات وقضاء صوم رمضان والنذور، مثلا لو نذر أن يصوم شهرا لله عز وجل في أي شهر يعني صام أي شهر صامه صح منه، يعني لا يجب عليه أن يلتزم بشهر معين، بما أنه إلا إذا حددهم، قال لله علي أن أصوم الشهر القادم خلاص هذا حددهم، لكن لو قال لله علي أن أصوم شهرا لا يجب يعني في زمان معين، ولكن وجب في ذمتي أن يصوم. قال فالمراد بالمطلق ما لا يتعلق بوقت محدد تعلقا لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت أداء بل قضاء كالصلاة. يعني هو التعريف الشيخ القاري اللهم صل على سيدنا محمد، يعني طول وصعب العبارة. في المنار قال يعني لا يتعلق الوقت به أو ما لا يتعلق بوقت محدد، قال أي غير متعلق بالوقت على وجه يفوت الأداء بفواته، حيث لا يعتبر لو فات هذا أنه قد أداه قضاء. هذا المفهوم من قوله قال فالمراد المطلق ما لا يتعلق بوقت محدد تعلقا يعني بحيث يعني بمعنى بحيث لا يكون الاتيان به في غير ذلك الوقت أداء بل قضاء. يعني كان يقول لك هذا الوقت المطلق لو أداه لا يعد قضاء لو فات، ولكن في غير المطلق لو فات يعتبر قضاء. وضحت كيف الصورة؟ قال كالصلاة الوقتية وصوم رمضان. الصلاة الوقتية في أي وقت أدى في ضمن الوقت هذا أداء، يعني لا يجب على الفور. كأنه يشير إلى مذهب الكرخي أن الأمر عند الإمام، الأمر عند الإمام الكرخي يعني يجب على الفور، فبالتالي الآن انتهى هذا يصلي. وسنأتي إلى قول ما وصوم رمضان، هذا صوم رمضان مضيق واضح، يعني له ظرف هذا الشهر لا يجوز له يعني أن يؤخره. لماذا؟ لأنه هذا معيار له، سنأتي إليه. وكذلك الصلاة الوقتية لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. نحن قلنا الوقت الموسع أنه يؤديها في أي وقت من جزء من هذا الوقت، ولكن ضمن حدود هذا الوقت. يعني إحنا قلنا صلاة الظهر مثلا من الزوال إلى المثل أو المثلين، واضح؟ هذا كل وقت موسع، ولكن إن خرج هذا الوقت أيوة يصبح قضاء. قال أو لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت مشروعا، يعني بمعنى لما قال في المراد المطلق أنه اللهم صل على سيدنا أن لا يؤديها بعد فوات الوقت بحيث تصبح قضاء، وأيضا أن لا يؤديها على وجه غير مشروع، مثل قال كالصوم في غير النهار، النهار مطلوب أن يصوم في الصوم يطلب منه أن يصوم نهارا، فإذا صام ليلا هذا أدفع على وجه غير مشروع، وإن كان واقعا في آخر الوقت بالضرورة كالأمثلة المذكورة. سنأتي إلى تفصيلها. قال فلا يوجب، أي لا يوجب الأمر المطلق الأداء على الفور، وهو الإتيان بالمأمور به عقيب ورود الأمر بل على التراخي كما قال به أكثر أصحابنا، وهذا هو المذهب. وأصحاب الشافعي المتكلمين وبه قال أبو يوسف فيما نقله عنه أبو سهل الزجاجي، وهو رواية عن أبي حنيفة. قيل وهو الصحيح، هذا بمعنى لما قال قيل على التضعيف. لماذا؟ أنه سينصر رأيا آخر يعني، وهو قول أيضا لبعض أهل المذهب. قال لأن الأمر جاء للفور وجاء للتراخي، يعني في أمور الأمر جاءت يعني تدل على الفور وبعضها يدل على التراخي، لأن ترجيح أحد الأمرين يحتاج إلى مرجح، إلى قرينة تدل عليه. قال فلا يثبت الفور، يعني نقول إنه هذا الأمر يقتضي الفور لا بد من قرينة. إذا قلنا يقتضي مثلا أو على التراخي يجب على التراخي يحتاج إلى قرينة إلى مرجح، وحيث عدمت يثبت التراخي. الآن هذا كأنه يأتي يعني بدليل للذين يقولون أنه يجب على التراخي. أنا بقول المطلق إما يجب مثلا يثبت به إما التراخي أو الفور، لم يأتي قرينة أو دليل أو حجة أو مرجح يدل على الفور، إذا بقي على التراخي. هذا رأي. قال وفيه بحث، إذ هذا الكلام مشترك الإلزام. يعني الآن هم رجحوا بهذا الطريق، قال بما أنه لم توجد قرينة تدل على الفور إذا بقي على التراخي. نقول لا، هذا الكلام مشترك الإلزام. كيف يعني مشترك الإلزام؟ يعني زي ما ألزمتنا به نلزمك به، وأيضا لا يوجد قرينة تدل على التراخي، فإذا انتفى التراخي وجاء ثبت الملحد الفوز. المقصود يعني من الأمر مطلقا الاتيان به مطلقا يعني. سيأتي هو إليه الآن، هو يعني في هذا التفصيل يعني يأتي بالمذاهب. يعني بقول لك هذا القول، الأول القول قالوا يجب على التراخي بدليل أنه لا يوجد قرينة، رد عليهم قال إنه هذا مشترك الإلزام، كما ألزمتمونا أنه لا توجد قرينة يعني تدل، كذلك نلزمكم لا توجد قرينة تدل على التراخي فيثبت الفور. إذا كنت تستدل علينا بهذه الطريقة يعني ندفع هذا يعني الإيراد الذي أوردتموه علينا. يعني هو يأتي بقول ويرد عليه ثم يرد، وضحت كيف الصورة؟ طيب. قال ثم المراد بالتراخي عدم التقييد بالحال، يعني بمعنى حال لا الاستقبال. يعني إذا كان قيد بالمستقبل أصبح على التراخي، مثلا قال أؤدي لشهر أو بعد شهر أصبح على مستقبل تراخي، حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة، فالتراخي أعم من الفور وغيره، كما قال صدر الشريعة. صدر الشريعة إيش قال؟ قال لأنه لما استدل، يعني أقرأ لكم قول صدر الشريعة ولم يذكره، قال لأنه لما استدل على كون مطلق الأمر للتراخي بأن الأمر جاء للفور وجاء للتراخي، جاء للأمر وجاء للتراخي، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، فعند الإطلاق وعدم القرينة يثبت التراخي لضرورة عدم قرينة الفور لا بدلالة الأمر، وسيأتي إلى تفصيل الآن. طيب. ثم قال: وذهب الجمهور إلى أن الإتيان به متأخرا عن ذلك الوقت بحيث يجوز التأخير ولا يجب. وذهب الجمهور إلى أن الإتيان أي بالمأمور متأخرا عن ذلك الوقت بحيث يجوز التأخير ولا يجب. الآن هذا قالوا بالتراخي، هل يجب في أول الوقت ولا يجوز تأخيره؟ ولكن لا يجب، واضح؟ يعني نقولش والله يجب على التراخي وجوبا، جوازا. طيب، قال في الصحيح: أي خلافا للكرخي رحمه الله تعالى، فإن المطلق عنده على الفور، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. قال: والفور هو إتيان المأمور به ورود الأمر، لأن الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول وقت الإمكان، ولو أتى به سقط عنه الفرض اتفاقا. هذا كذا ذكره ابن مالك، يعني هذا دليل إمام الكرخي. طيب، احنا نقول الكرخي، طيب لو أدى، يعني احنا نرجع لمثال ضربت لكم إياه، قسمنا وقت الظهر أربع دقائق أربع دقائق أربع دقائق إلى آخر أربع دقائق الوقت، على قول الكرخي يجب في أربع دقائق الأولى. طيب لو أدى في الثانية سقط، هل يكون قضاء عند الكرخي؟ لا يكون قضاء، يعني أساس الرد، لأنه هو بقول إنه هذا التأخير هو نقض لوجوبه. يعني أنا ما أقول لك صلي بمعنى في الحال، فلما جوزت لك أن تؤخر عن الحال هذا نقض الوجوب الذي أمرتك به، هذا دليل الإمام الكافي. طيب، قول: وفيه أنه لا خصوص لذلك بمذهب الفور، لأنه مشترك بينه وبين التراخي، وحكينا مطلق الأمر، يعني الأصل في الأمر أنه مشترك، فإذا جاءت قرينة تدل على الفور قلنا بالفور، وإذا جاءت قرينة تدل على التراخي نقول بالتراخي. هذه الآراء الموجودة. قال: ثم قال: فتأخيره عنه نقض لوجوبه. هذا دليل من؟ دليل الإمام الكرخي الذي قال أنه إذا أخرنا قال نقض للوجوب، هو القول بالوجوب، إذ الواجب لا يجوز تركه عن وقته. هذا كلام الإمام الكرخي. قل: ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه، فثبت أن في التأخير نقض الوجوب في وقت الوجوب، وهو باطل كذا في التحقيق. هذا له تفصيل قوله: فتأخيره عنه نقض لوجوبه. إيش معنى العبارة هاي؟ تأخير ترك لفعله في وقت وجوبه، فثبت أن في التأخير نقض الوجوب. يعني أنا لما بقول لك أنه يجب في الأربع دقائق الأولى، يعني لما أخرت الأربع دقائق الثانية نقضت ما أوجبت لما نقضت، هاي معنى. قال: هذا وعبارة الأصل أوجز من المختصر، حيث قال: وهو أي المطلق على التراخي خلافا للكرخي. يعني عبارة الأصل اللي هو المنار مختصر أكثر من عبارة اللي هو مختصر، ما اللي قال عبارة اللي هنا المختصر إيش؟ قال: مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح. يعني ارجع للعبارة اللي يلغانا، قال: مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح. هاي عبارة المختصر. عبارة الأصل إيش قال؟ المطلق، أي المطلق على التراخي خلافا للكرخي، إذن هي أشد اختصارا من المختصر. قال: ثم علل الأول بقوله، إيش علل الأول؟ أيوة، اللي هو القول الأول اللي هو قول الكرخي اللي قال يجب على الفور. يعني ما دليله، ما حجته؟ قال: لئلا يعود على موضوعه بالنقل، مش قلنا فتأخيره عنه نقض لوجوبه؟ علل هذا القول، قال: لئلا يعود على موضوعه بالنقل. وقلنا إيش معنى لئلا يعود على موضوعه بالنقل؟ لما قال: ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوب، فثبت أن في التأخير نقض الوجوب في وقت الوجوب. يعني أي مشكلة للشيخ القاضي، يعني يأتي بالعبارات لكن ليس مرتب. والمعنى هذا الأول يرجع لأنه لما وضح قال: ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه. يعني لما قال لك، مش هو قال فتأخيره نقض لوجوبه؟ نعم. يعني إذا بدك ترجع لعبارة المنار بالضبط، يعني نرجع صفحة 125 آخر سطر، قال: ولهذا لو أتى به سقط عنه الفرض اتفاقا. صح؟ نعم. عبارة ابن ملك بيكملها في المنار في شرح المقبول: فتأخيره عنه نقض لوجوبه، إذ الواجب لا يجوز تركه عن وقته. هاي عبارة المنار، هو قال اتفاقا، ولكن أخر هذا العبارة التعليل لهذا القول قول الكرخي فيما بعد، رجع قال: وتأخيره عنه نقض لوجوبه. لماذا؟ على قال لئلا يعود، يعني علل هذا القول اللي هي تأخيره عن نقض الوجوب، قال لئلا يعود على موضوعه بالنقض. يعني أنا لما أقول إنه هذا واجب وما بأدي، نقضت ولا ما نقضت؟ هذا نقضت الوجوب. قال والمعنى أن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل فقط، يعني صلي، ونأخذ مثال آخر، صلي الظهر، متى تصلي؟ أول 4 دقائق على فرض كل مثلا ركعة بدقيقة، ولا موسع؟ قال صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل فقط من غير تقييد بفور ولا تأخر، وهذا القول بالإجماع قال من أهل اللغة. وذلك إنما يوجد في الزمان، لأن الزمان من ضرورات حصول الفعل، هذا كل زمان صالح أن يؤدي به، ولا بد من زمان حتى تخرج هذا الأمر من العدم إلى الوجود، صح؟ إحنا قلنا إذا تذكروا في دروس سابقة قلنا لا بد من قوة تمكنك من أداء الفعل. الآن لما أديت مع سلامة الحواس، أنت ماذا فعلت؟ أخرجت هذا الفعل من العدم إلى الوجود. إذا قال من ضرورات حصول الفعل، لأن الفعل من العباد لا يوجد إلا في الزمان، والزمان الأول والثاني في صلاحية حصول الفعل سواء، يعني سواء صلى في 4 دقائق الأولى، في 4 دقائق الثانية، الثالثة، الرابعة، ما دامت في الوقت كلها صحيحة. فصار كما لو قيل افعل في أي زمان شئت، يعني كأنه بقول لك صلي الظهر في أي دقيقة يعني حصلت من الزوال إلى المثل أو المثلين على الفعل. طيب فيبطل تقييده وتخصيصه بزمان دون زمان، هذا ردنا على الكرخ الذي قيده بال4 دقائق الأولى. ومع ذلك احنا قلنا رددنا عليه، لو صلى في 4 دقائق الثانية هو لا يقول بالبطلان ولا يقول أنها قضاء، ولكن ربما يقول أنه يلحقه الكراهة أو الإثم بتأخيره، ولكن هو نفسه لمن كرخ لا يقول أنها وقعت قضاء. طيب ولو اقتضى الفور يصير كأنه قال افعل الساعة فلم يكن مطلقا. يعني إذا قلنا إنه هذا الأمر يفيد اللهم صل على سيدنا محمد، أيوة كأنه بيقول لك أيوة كأنه بيقول لك صلي الظهر في أول 4 دقائق، هل ورد الأمر هكذا؟ ولا قال وأقيم الصلاة؟ والسنة النبوية جاءت وبينت أوقات الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه صلاة الظهر صلي الظهر في أول ما تزول الشمس، ما قال هذا، أو صلي العصر أول ما يصبح ظل الشيء مثله، لم يقل هذا. فهذا التقييد أنت زيادة من عندك. قال كأنه قال افعل الساعة فلم يكن مطلقا فيعود على موضوعه بالنقد، أي ناقضا لما وضع له وهو الإطلاق. يعني الآن إحنا منقول أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سواء في الآيات أو في الحديث لم تلزمنا مثلا بأداء الصلاة بوقت محدد، هي بس فقط بينت أوقات الصلوات. الآن لما أنت ألزمتني أن أؤدي مثلا في 4 دقائق الأولى، عدت على موضوع الإجابة بالنقد ولا ما عدت؟ نعم. لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم قال صلي في 4 دقائق، لذلك هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال الصلاة على وقتها، لم يقل في وقتها. ليش على مشي في الحديث أيوة نص، أو قلنا في وقتها قد تفيد الظرفية هذه في الوجوب، لما قال على وقتها كل هذا أول 4 دقائق وقتها ولا مش وقتها؟ وقتها مش وقتها، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى أن يخرج الوقت. طيب فإن قلت إن مات في الجزء الثاني، يعني الآن هو شوف هذا من باب يعني توسيع مدارك الطالب، يعني هو الآن يعني بيّن لك أنه قول الإمام الكرخي يعني ليس هو المذهب، ولكن نحن بدنا نوسع لك مدارك. طيب لو قلت أنت بتقولوا أنه 4 دقائق الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها وقت لصلاة الظهر مثلا، طيب لو ما صلى في 4 دقائق الأولى ومات في 4 دقائق الثانية، آثم ولا مش آثم؟ هذا بقول. فإن قلت إن مات في الجزء الثاني فإن كان لا يأثم يلزم إضاعة الوجوب، إذا قلت هو مش آثم إذن هو ضيع الوجوب اللي هو مأمور به، وإن كان آثم إذا قلت آثم إذن يلزم الفور، فأصبح قول الإمام الكرخي صحيحا. قلنا الآن الرد لا يأثم، وإنما يأثم لو فوته، أي لو فوت هذا الوقت بإرادته. والآن هو لما مات بإرادته مات ولا مات فجأة؟ فجأة. والموت فجأة صنع من؟ صنع الله عز وجل. قال لا يأثم وإنما يأثم لو فوته، يعني بمعنى بإرادته، ولكن الموت ليس بإرادته، ومجرد التأخير لا يكون تفويتا. لماذا؟ قال لأنه يمكنه الأداء في جزء آخر. ولهذا لو ظن بأمارة أنه لا يعيش إلى آخر الوقت وأخر يأثم. لكن الإنسان هل تحصل دائما له علامة أنه سيموت بعد دقائق؟ قال نعم، لكن يعني كان له يمكن أن يؤدي في أول الوقت ما أتى، وكان يريد أن يتأخر أن يؤخر أداءه في آخر الوقت. ما في مشكلة، هذا موسع ليس آخر، إلا إذا ظهرت له أمارة أنه سيموت، فنقول يعني فرغ ذمتك مما هو واجب عليك قبل موتك. قال ولهذا لو ظن بأمارة أنه لا يعيش إلى آخر الوقت وأخر يأثم، لأن الظن ضبطوها. مش لأنه يعني هو قام حطه هنا ونقصها من ضمير ثانية سنتين. قال لأن الظن عن أمارة دليل شرعي، والموت عليه فجأة نادر لا يصلح لبناء الحكم عليه، لذلك النادر لا حكم له. والفوات مضاف إلى صنع الله تعالى اللي هو بالموت، وليس الإنسان، هذا الإنسان يموت بإرادته، إذن هذا إلى صنع الله تعالى لا إليه، فيما إذا أخر غير ظن فلا يلزم منه إضاعة الوجوب. ضبطوها كمان، الها حط فوق وقامها من تحت، فلا يلزم منه، يعني أنت تقول أنه ضيع الوجوب، لا يلزم، أنه هذا الأمر ليس راجع إلى هذا الشخص، إنما هو صنع الله عز وجل. وضحت؟ قال لأن أثر الواجبية بالنسبة إلى فعل العبد ترك التفويت حذرا من استحقاق العقاب، ولم يفوت شيئا بل فاتت بصنع الله تعالى بأن توفى. وهذا وقيل أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، وإنما يدل على القدر المشترك، فلا يثبت كل منهما إلا بقرينة. وبه قال فخر الرازي، وإحنا حكينا إيش القدر المشترك مر معنا قبل هيك. طيب النوع الثاني ومقيد به، يعني الأمر نوعان، مش قال الأول مطلق والثاني مقيد به، أي نوع مقيد بالوقت ومخصوص جوازه بوقت يفوت بفواته، بمعنى إذا خرج لا يسمى أداء. قال وهو أي المقيد بالوقت أو تقييده بالوقت أنواع أربعة، من هذا القسم الثامن القسم ألف باء جيم، وقسم أولا الثانية. الأول أي منها أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، وهي بنحط عليها أول شيء، أن الأول أي منها أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، وطول عليها ظرفا عين ألف. إيش يعني العين؟ إنه بدنا نعطف عليها، سنعطف على يعني هذا الأول، أن يكون الوقت ألف ظرفا للمؤدى، باء وشرطا للأداء، السطر تحتيها، أن يكون الوقت ظرفا وشرطا وسببا للوجوب، تحت الفقرة القبل الأخيرة من الصفحة دي. شفتوا كيف؟ يعني هذا الوقت يكون ظرفا وشرطا وسببا. الآن سنبدأ بالتفصيل. قال أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، وهو الواجب أن يكون زمانا يحيط به ويفضل عنه، مثل ما قلنا صلاة الظهر مثلا. الآن صليت أول أربع دقائق، بسع صلي فين الظهر ولا ما بسع؟ بيزيد ولا ما بيزيد كمان؟ بيزيد. قال ويفضل عنه، وشرطا للأداء. أيوة، هذا الوقت شرط للأداء، فبالتالي هل يجوز مثلا أن تقدم الصلاة قبل الوقت؟ إذن الوقت شرط للأداء، وبالتالي متى يصبح الظهر واجبا؟ الآن هل الظهر في ذمتكم؟ لا. ما سبب وجوب الظهر عليكم؟ دخول الوقت اللي راح نيجي. قال وسببا للوجوب. طيب قال وشرطا للأداء، وهو إخراج الواجب من العدم إلى الوجوب، إذ لا يتحقق الأداء إذ لا يتحقق الأداء بدون الوقت، أي بدون دخول الوقت. يعني الآن لو صليت الآن الظهر، هل تسقط يعني يسقط عنك أداء الظهر ولا يبقى ذمتك مشغولة؟ أيوة، لذلك قال إذ لا يتحقق الأداء بدون الوقت، أي بدون دخول الوقت، مع أنه غير داخل في مفهوم الأداء ولا مؤثر في وجوده كذا. قال أنه إذا أصبح مؤثر تأثير بمن يكون سبب. أيوة السبب من سيدك تعرف أنت مزاجك كويس عقبت المصارف اللي له تأثير السبب وليس الشرط. الشرط ليس له تأثير، التأثير للسبب يكون. قال ولا مؤثر في وجوده سنأتي لصه. قال والقيد الأول لنفي الركنية أي قيد؟ لا قال نعيد. قال إذ لا يتحقق الأداء بدون وقت مع أنه غير داخل في مفهوم الأداء. هاي القيد الأول أنه غير داخل في مفهوم الأداء، لأنه لو دخل في مفهوم الأداء أصبح ركنا. قال ولا مؤثر لو أصبح مؤثر. والثاني نفي العلية، أنه إذا أصبح مؤثر أصبح علة أصبح سببا. وضحت؟ أعيدها؟ طيب أنا ما فهمت إيش علاقة هذا بكوني مقيدا؟ وين مقيدا؟ يعني قلنا أنه أربعة أقسام المقيد به. وأي مقيد بالوقت؟ نعم، قلنا أن يكون الوقت ظرفا لماذا؟ لا الآن تفصيله، يعني هذا المقيد يقسم، يعني الآن بيقول لك اللهم صل على سيدنا محمد، هذا المقيد يعني سيأتي هو إلى إلى إلى أمثلة. سيأتي مثلا مقيد ما يسمى معيارا، يعني مثلا رمضان هذا معيار. الآن لو قلت أنت نويت أن أصوم يعني قضاء ما علي في شهر رمضان، هل يقع على رمضان أم يقع على القضاء؟ يقع على رمضان وتلغى النية. تلغى النية لماذا؟ لأنه شهر رمضان لا يسع إلا لرمضان، حتى لو نواه في رمضان تلغى نيته عندنا. يقال يعني الآن جاء شهر رمضان قال أنا ناوي الآن بصوم مش على رمضان، عن القضاء، بنقول له لغت نيته. ليش؟ لأنه رمضان معيار، فبالتالي لا يسع غير رمضان. وضحت كيف؟ يعني هذا التفصيل لهذه الأمور. الآن بدأ يفصل ثم هو سيقول لف ونشر مرتب سيئة أمثلة فيما بعد. الآن بيضرب لك كل نوع مقيد. قال لك هذا الوقت المقيد أن يكون ظرفا. قلنا إيش يعني ظرفا؟ يسعه ويسع غيره، مثل صلاة وقت صلاة الظهر تستطيع أن تصلي الظهر ويبقى معك وقت موسع، بينما في غيره قد لا يسع. رمضان هل يسع أن تصوم مع رمضان واجب آخر؟ هذا نسميه إيش؟ ليس ظرف، نسميه معيار. سنأتي إليه. فخلينا إحنا في الظرف الآن. هذا الوقت يكون ظرفا وقد يكون شرطا للأداء، ويكون شرطا للأداء، وضحنا كيف. وأيضا سنأتي قال وسبب الوجوب. نرجع. قال والقيد الأول لنفي الركنية والثاني للعلية، يعني فإن الشرطية تتوقف على انتفائهما معا اللي هو السبب والركن. اللهم صل وسلم. قيد بالأداء لما قال شرط الأداء، لأنه ليس بشرط للمؤدى. صبت وقيم النقطة، يعني هذا الوقت ليس بشرط للمؤدى وإنما شرط للأداء. وهذا الشرط يعني هناك شرط لغوي وشرط شرعي. يعني احنا نقول مثلا الشرط اللغوي ان تدرس تنجح، فإن وجدت الدراسة يلزم من وجوده الوجود، وجدت الدراسة وجدت نجاح، ويلزم من عدمه العدم. هذا ايش الشرط اللغوي. الآن ما درست هل تنجح؟ هذا نسميه شرط لغوي. في هناك ان الشرط لغوي وشرط شرعي. هذا الشرط اللغوي، ان تدرس تنجح، يلزم من وجود الدراسة وجود النجاح، ويلزم من وجود العدم عدم النجاح. عدم الدراسة يلزم منه عدم النجاح، لكن في الشرط الشرعي لا يلزم. يعني مثلا نقول لك مثال على الشرط الشرعي، الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يلزم من وجوده، يلزم من وجوده الوجود. هذا الشرط اللغوي. اللغوي يلزم ومن عدمه العدم. الشرط الشرعي، الآن لم يوجد الماء، هل تنعدم الصلاة؟ إذن لا يلزم من وجوده أو عدم وجوده العدم. الشرط الشرعي العكس، لا يلزم من عدمه العدم في الشرط الشرعي. واضح المثال؟ يعني الآن الوضوء شرط، ما وجدناش ما نتوضى، هل تسقط الصلاة؟ يلزم عدم الصلاة؟ لا، كله تيمم. وضحت كيف؟ بينما في الشرط اللغوي لم توجد دراسة، يعني نحكي على حكم أغلبي، ما في نجاح. طيب، قيد بالأداء لأنه ليس بشرط للمؤدى وإنما لإيش؟ للأداء. حطوا فوقه الأداء حتى أنتم لما تراجعوا تفهموها. نتقيد بالأداء لأنه ليس بشرط للمؤدى وإنما للأداء. إذ المختلف باختلاف الوقت وهو صفة الأداء لا نفس الهيئة. أقرأ لكم أنا إيش معلق وبعدين أشرح لكم إياها. الآن مثلا نتكلم عن 4 ركعات العصر. الآن وقت العصر فنقول من العصر إلى المغرب، ماشي نحكي على الأوقات اللي يذكروها الفقهاء. وقت العصر خلص من دخول العصر إلى المغرب، هذا وقت العصر صح؟ ظرف وليس بشرط. ظرف ولا مش ظرف؟ يسعه ويسع غيره. طيب، هذا ظرف المؤدى وليس بشرط. قال المؤدى، هو قال أنه ليس بشرط للمؤدى، وإحنا قلنا ماذا شرط؟ لماذا؟ للأداء. وإلا لأنه لو كان شرط للمؤدى، الآن لو فاتتك صلاة العصر، لو كان شرطا للمؤدى، لو فاتتك صلاة العصر حتى دخل المغرب، لماذا يلزم لو كان شرط للمؤدى؟ لا، لو كان هذا وقت العصر شرط للمؤدى، الآن لما تفوت دخل المغرب يلزمك أن تأتي بوقت عصر بعد المغرب. فهمت كيف؟ بس لما نقول شرط للأداء خلص بعد المغرب صلي قضاء. بس لما نقول شرط المؤدى بدك تروح تدور تجيب وقت عصر وتحطه بعد المغرب. وضحت كيف الصورة؟ وإحنا هذا في منه، هذا لما تصير أنت عندك كرامة ردوها علي فطفق مسحا بالسفر ترد لك الشمس شيخ حسني سين دكترامات، ونقول لك شرط المؤدى لأنه بنرجع لك الشمس وبتصلي. عرفت وضحت كيف؟ أنه شرط المؤدى وأنه ليس شرط للمؤدى وإنما للأداء. لأنه قلنا شرط المؤدى لما تفوت صلاة الظهر مثلا إلى العصر، نقول له تعال بعد العصر بدك تجيب لنا وقت الظهر، فات وقت العصر مثلا بعد المغرب، فنقول له ما بصير تأدي بالمغرب، لازم تجيب وقت عصر اسمه العصر بعد المغرب وتصلي فيه العصر. وهذا لا يقول به أحد، خلاص صلي قبل. إذا قلنا هو شرط للأداء وليس للمؤدى. قال فإن قلت ظرفية الوقت للمؤدى تستلزم شرطيته إذا الظرف محال والمحال شروط فلا حاجة إلى ذكره. قلت لا نسلم الاستلزام. لماذا؟ لأن الوعاء ظرف لما فيه وليس بشرط له. الآن إحنا قلنا صلاة العصر ظرف صح؟ لو دخل المغرب بقدر أصليها بعد المغرب، ما بقدر أصليها قضاء؟ بقدر أصليها قضاء. قلنا لا يسن الاستلزام لأن الوعاء ظرف لما فيه. يعني ما يقول بلاش أضرب فيها مثال أبسط، جايب لك ظرف، يعني نشبه ظرف الوقت بالظرف الحقيقي، عاط فيه كيلو تفاح، لو قلنا الظرف وروح تفاح لا يلزم إنه حتى يوجد تفاح يوجد هذا الظرف. وبحيت قال قلنا لا نسلم الاستلزام لأن الوعاء ظرف لما فيه وليس بشرط له، لأنه يوجد بدون هذا الظرف. يعني وجد تفاح لما وجد تفاح بدونه العصر. الآن لو لم يصلي في وقت العصر بروح وقت العصر تسقط من دمته، ولو نقول له اقضي إذن لا يلزم. فكون الشيء ظرفا لشيء لا يستلزم كونه ظرفا لوجوده، على أن الظرفية باعتبار المؤدى وهو الهيئة، ولكن غابت الهيئة يعني هو بدل ما صلى هذا صلى قضاء. والشرطية باعتبار الأداء وهو إخراجها من العدم إلى الوجود، فلا يلزم من كون شيء ظرفا لشيء كونه شرطا لآخر. وحاصله أن الشرطية ليست بلازم بين للظرفية ليكتفى أو ليكتفي بها عنها. غاية الأمر أنه قد يستفاد الشرطية من الظرفية استفادة وليس شرط، لكن هنا بالنسبة للمؤدى ليس كذلك لجواز الإتيان بالصلاة في وقت آخر وهو قلنا القضاء. وقد يقال هذا الأمر ظاهر للاندفاع، إذ لا شك أن الواقع في غير ظرف لا يكون أداء، بل ليس القضاء إلا الإيقاع في غير الظرف الذي أمر بالأداء فيه. يعني إذا خرج الوقت، إحنا مرة ذكروا يعني مرة معنا يعني أن الحنفيين لا يفرقون بين الأداء والقضاء، ذكروا هذا لازم تراجعوها لهذه العبارة، أنه أديت أو قضيت، قضيت بمعنى أديت وأديت بمعنى قضيت. نرجو الدرس السابق. وقد يقال هذا الأمر ظاهر الاندفاع، إذ لا شك أن الواقع في غير ظرف لا يكون أداء، بل ليس القضاء إلا الإيقاع في غير ظرف، خرج الوقت خلاص وسمى قضاء. ولو سلم سلم، فالمقصود بيان اشتراك الصلاة والصوم في شرطية الوقت. يعني بيضرب مثال، يعني بده يرد على هذا الإيراد. إذا قلت أنت ليس شرط، نجيب مثال على الصلاة والصيام، نشوف أنه في فرق بينهم. بقول وامتياز الصلاة بظرفيته فلا حشو في ذكرها، إذ لا بد من التعرض لكل ما به الاشتراك والامتياز ليتم المقصود. الآن سيفصل هذا. قال وسببا للوجوب، يعني هذا الوقت نقولنا ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب. يعني نقول أقم الصلاة لدلوك، سبب ولا مش سبب؟ دلوك. أي وجوب المؤدى وثبوته به، طبعا كونه سببا للمؤدى، بدليل أن المؤدى يفسد قبل الوقت. لو صلى المغرب وقت العصر فسد، وهذا علامة كونه سبب. التعجيل الشيء قبل انعقاد سببه لا يجوز، هذا دليل. الآن بدي ينقض هذا الدليل. أنت بتقول إذا تقدم الشيء على شيء، يعني بصير أنا أصلي قبل ما أتوضأ، هذا بالنسبة للشرط، بلاش بصير أنا أصلي الظهر قبل دخول الوقت، لا يجوز. دليل أنه الوقت سبب للوجوب، إذا دخل الوقت أصبح واجب. قال فإن قلت هذا لا يصلح دليلا على السببية، لأن تقديم المشروط لا يجوز أيضا، لأن تقديم المشروط يعني الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز تقديم الصلاة على الوضوء، صلي بعدين تتوضأ، لا يصح. لأن تقديم المشروط لا يجوز أيضا، أنت بتتوضأ الوضوء شرط لصحة الصلاة، لما تقدم المشروط الصلاة، تقدم الصلاة بعدين تقول بعد الصلاة حلوة تصلي بعدين تتوضأ. قلت قد يصح تقديم المشروط، يعني قولكم هذا كمان لا يسلم، كانوا الآن دروب يقول لك إحنا ما بنسلمش كمان بهذا القول. قلت قد يصح تقديم المشروط كتقديم الزكاة على الحوض، لأن أنت لو ملكت نصابا وأديت قبل تمام السنة يجوز أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين، نشوف إنه هذا المعنى هو إيراد، هذا صحيح الإيراد ولا مش صحيح؟ قال وأما التقديم على السبب فلا يصح أبدا، قلنا لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها، أن يصلي مثلا العصر في وقت الظهر. وأورد عليه أن الحول ليس بشرط للوجوب، يعني الحول يعني أنت اللي تقول أيوة، هذا ليس بشرط للوجوب أو للأداء، متركزوا معي حطوا لي فوق. وأورد عليه أن الحول ليس بشرط للوجوب على الانفراد قبل الأداء، يعني دقيق فوق الوجوب حطوا على الانفراد، اكتبوا حتى تفهم العبارة. وأورد عليه أن الحول ليس بشرط للوجوب، يعني على انفراده، أو للأداء، للوجوب أو الأداء الجمع، بل لوجوب الأداء. يعني فرق، يعني بيقول أنه فرق بين أن الحول ليس بشرط للوجوب أو للأداء، لأنه هو قال بل لوجوب الأداء. إيش معنى العبارة؟ سراح نبينها. يعني الآن أنت لو واحد أجاك أنت معك نصاب، أو بلاش أنا معيش تصرف الشيخ بس معه مصاري، فروحت أنا فقير قلت له اسمع أنت معك نصاب هات زكاة مالك، ولسه ما حال الحول عليه، بيقدر يدفعني ولا ما بيقدر يدفعني؟ اللي روح أنت، أنا أصلا مش واجب علي، يعني كونه بيقدر يقدمه لكن لا يجب عليه. يقول لي أنت ما في شيء، فهمت أنا ما مش واجب علي شيء، روح روح. وضحت؟ قال بل لوجوب الأداء، سأأتي بالتفصيل. وضحت أول شيء. وأورد عليه أن الحول ليس بشرط للوجوب أو للأداء، يعني على الانفراد الوجوب، بل لوجوب الأداء، أن الحول شرط لوجوب الأداء. قال لأن شرط الوجوب له العقل والبلوغ والإسلام والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن المحاجة الأصلية نام ولو تقديرا، ولا يتصور تقدمه عليه وجوب الأداء على الحول، لأن الخطاب بالأداء إنما يكون عند حولان الحول، فلا يتصور تقديمه عليه، وإنما يتصور التقديم على ماذا؟ على الشرط، لو كان الحول شرطا للأداء وهو منوع. وإنما صح تقديم الزكاة على الحول لأنه تعجيل بعد وجوب السبب، يعني ليس على الشرط، وإنما وجد السبب. ملك النصاب ولا ما ملك؟ ملك. دخل. بينما في الصلاة هل وجد السبب؟ دخلش الوقت، ولا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها. هاي الفرق بينهما. قال وإنما صح تقديم الزكاة على الحول لأنه تعجيل بعد وجود السبب وهو موت النصاب، وذلك جائز بخلاف وقت الصلاة فإنه شرط الأداء. بينما هنا إيش قلنا؟ لوجوب الأداء، هناك شرط الأداء. وبينهم فرق ولا ما بينهم فرق؟ بينهم فرق. فيجوز أن يكون بطلان تقديم الأداء عليه باعتبار شرطيته لا سببيته، فلا يثبت سببية الوقت ببطلان تقديم الصلاة على الوقت لاحتمال البطلان باعتبار الشرطية. وفي التلويح يعني المخلص لعبارة تقدمه على الشرط لا يصح بخلاف تقدمه على السبب. طيب قالوا في التلويح والأصل في اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب، وإن جاز أن يكون باختلاف الظرف أو الشرط، إلا أنه لا يقدح في كونه أمارة السببية ولكن ليس بيدل عليه، فيحمل عليه ما لم يصرف عنه دليل. ثم الأولى أن يقال إن الوجوب يتجدد بتجدد الوقت، وذا يدل على السببية لأن دوران الشيء مع الشيء أمارة كون المدار علة للدائر. فإن قلت لا مناسبة بين الأوقات والعبادات ولا بد من المناسبة بين الأسباب والمسببات، قلت السبب في الحقيقة ترادف النعم لوجوب الشكر بالعبادة، وهو إنما يحصل في الأوقات، فجعلوا الأوقات سببا مجازا إقامة لماذا؟ للمحل، وهو الوقت مقام الحال، وهو النعمة التي هي سبب الوجود. وحاصله أن الأوقات ليست بأسباب حقيقية، بل السبب تتابع النعم، يعني هذا الوقت مجازا فقط، بل السبب تتابع النعم على العباد فيها، وذلك يصلح سببا لوجوب الشكر شرعا وعقلا. يعني يقول لك أنه الآن سبب وجوب الصلاة أنه أنت إجا عليك هذا وأنت بصحة وعافية وتستطيع أن تؤدي، ولكن هذا لا يكون إلا بوقت، فجعل الوقت يعني سببا مجازا وليس حقيقة. اللهم صل وسلم. وذلك يصلح سببا لوجوب الشكر شرعا وعقلا، لكن ترادف النعم لما كان في الأوقات جعلت الأوقات أسبابا بالعبادات التي هي شكر المنعم تيسيرا وإقامة مقام النعم، كذا ذكره أبو اليسر البزوي. وقيل الأولى أن يقال قولكم لا مناسب بين الأوقات ووجوب العبادات عرف بالبديهة أو بدليل من الأدلة، يعني بدال هاللف والدورة هاي تبينون مجاز وحقيقة. نسألكم السؤال هذا، إنه هذا اللي أنتم تقولوا إنه لا مناسب من الأوقات عرف بالبديهة أو بدلالة من الأدلة، فإن قلتم بالبديهة فهو مكابرة، وإن قيل بالدليل فأين الدليل؟ ها؟ غاية ما في الباب أنكم لا تعقلون المناسبة بينهما، وعدم عقلها لا يدل على عدمها في نفس الأمر. هاي المناسبة وغير المناسبة يأتي في أي باب؟ القياس. نعم. لعل المناسبة وغير المناسبة. إن الشرع جعلها سببا حيث قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكانت المناسبة موجودة في الأمر معلومة له سبحانه غير معلومة لنا. كل هذا الكلام يعني إقراء السريع لأنه أنا بهمني اللي سبق فهم العبارة. ثم علم أنها هنا وجوبا ووجوب أداء ووجوب أداء، يعني ثلاث أمور ذات ميزها، الوجوب وجوب الأداء ووجود الأداء، يعني وجوب الأداء غير وجود الأداء، ولكل منهما سبب حقيقي وظاهري، أي لكل هذه واحد من هذه الثلاثة سبب حقيقي وسبب. قال فالوجوب سببه الحقيقي هو الإجاب القديم، صرنا عقيدة عن الإرادة القديمة لله تعالى، وكان ذلك غيبا عنا فجعل سببه الظاهري الوقت تيسيرا، وإلا هو في علم الله مدرك. ولا ينافيه ما سبق من السبب في الحقيقة وهو ترادف النعم، عندما أنت كان يقول لك أنت بقولنا هنا في علم الله عز وجل ثم جعل الوقت على علامة عليه، وأنتوا قلتوا لنا أصلا مش حقيقة، إن السبب الحقيقي ترادف النعم في تعارض في تعارض صار، هو بقول ولا ينافيه من السبب في الحقيقة هو ترادف وهو ترادف النعم، لأن إجابه سبحانه لا ينفك عن الوقت القائم مقام النعم، فيكون الحكم بإجابه تعالى عند الوقت تنجيزا. طيب ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل، أي التعلق الحادث للقديم المسمى بالكلام النفسي بإخراج الفعل من العدم إلى الوجود، هذا إيش هو وجوب الأداء، لأن صار عندك قدرة، فلما صار عندك قدرة وأديت هذا. وسببه الظاهري هو الخطاب الدال على ذلك، ووجود الأداء سببه الحقيقي خلق الله تعالى وإرادته. وسببه الظاهري قال استطاعة العبد أي قدرته المستجمعة لجميع شرائط التأثير، فهي لا تكون إلا مع الفعل، وهاي مرت معنا وحكيناها. قال وفي التوضيح الفرق بين نفس الوجود ووجوب الأداء، أن الأول اللي هو نفس الوجود قال هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء، وجوب الأداء قال لزوم تفريغ الذمة، يعني أنت لما وجب في ذمتك هذا بنسميه الوجود، لما فرغتها أنت أديت. وضحت؟ قال الأول هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء، والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها، فلا بد له من سبق حق في ذمته، فإذا اشترى شيئا يثبت الثمن في الذمة، فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب. وأما لزوم الأداء فعند المطالبة، واضح؟ بناء على أصل الوجوب، يعني أنت الآن أنا اشتريت قلم من حسني، هذا وجوب، ثمن هذا القلم هذا نفس الوجوب، لما أدي هذا نسميه وجوب الأداء. وذهب الشافعي لأنه لا فرق بين وجوب الأداء وبين نفس الوجوب، الإمام الشافعي في العبادات البدنية، إنه فيش فرق في العبادات البدنية عند الإمام الشافعي بين وجوب الأداء نفس الوجوب ووجوب الأداء. قال فإن الصوم مثلا إنما هو الإمساك لله تعالى عن المفطرات نهارا، والإمساك فعل العبد، فإذا حصل الأداء، ولو كانا متغايرين لكان الصائم فاعلا فعلين، اللي هو الأول الإمساك والثاني أداء الإمساك، وليس كذلك. وأما في الواجب المالي ففرق بينهما، نحن نفرق بينهما العبادات البدنية والمالية. الإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول ما في فرق بينهما في العبادات البدنية، ولكن في المالية يوجد. قال فإن لزوم المال في الذمة وهو الوجوب، ولزوم تسليمه إلى من له الحق هو وجوب الأداء، فالواجب هو المال، يعني إيتاء جزء من النصاب إلى الفقير، لأن هذا حقيقة الزكاة، وهو الواجب علينا بالنص، قوله تعالى وآتوا الزكاة، والأداء فعل ذلك في المال بالتسليم إلى من له الحق، يعني الآن ثبت بذمتي لما دفعت أنا الفقير هذا الأداء. طيب الأول يثبت بملك النصاب، والثاني بالخطاب بعد حولان الحول، وحاصله أن الواجب المالي يشغل الذمة فيه بأصل المال الذي هو حقيقة الذي هو حقيقة التي أو لا مش مزبوط العبارة وحاصله أن الواجب المالي يشغل الذمة فيه بأصل المال الذي هو حقيقته لازم التي اعتبرها الشارع في الذمة. ضبطوها. شو رأيك شيخ حسني؟ أن الواجب المالي يشغل الذمة فيه بأصل المال الذي هو حقيقة التي حقيقته التي اعتبرها الشارع في الذمة، ثم يؤمر العبد بتفريغ تلك الذمة بأداء، يعني بمعنى الآن أنت ملكت النصاب وحال عليك الحول، الآن هذا الوجوب، الآن هذا الواجب يجب أن تفرغ من ذمتك، متى تفرغ الذمة منه؟ بالأداء، لما تخرج هذا المال. فالفاعل في البدن والمال عبارة عن الشغل الذي ذكرناه، ووجوب الأداء فيهما عبارة عن وجوب التفريغ الذي حررناه، يعني سواء كان في العباد أو في هذا على مذهبنا الشافعي رضي الله عنه لم يفرق، يعني قال لا فرق في الأداء العبادات البدنية، ولكن في المالية. فمن سلم المغايرة بينهما في المالي وجب عليه التسليم في البدن أيضا لعدم الفارق هذا. وذهب بعض الحنفية أيضا إلى عدم الفرق بينهما في العبادات البدنية، حتى أن الشيخ المحقق أبا المعين بالغ في رده وإنكاره على هذا القول، وادعى أن السحالة غنية عن البيان، وأنا حقيقة يعني حاولت كثيرا أفهم العبارة ما زبطت معي، إنه هذا القول إنه الشيخ أبو المعين، يعني أتوقع والله العظيم إنه فيها غلط، يعني ربما يعني لأنه هو أبو المعين النسفي، ودورت أنا ما فيش مؤلفاته أصلا أصول، يعني الإمام أبو المعين النسفي مؤلفاته كلها في العقائد، فأتوقع إنه العبارة والله العظيم النسفي نفسه اللي هو مين؟ أيوة اللي هو أبو البركات، لأنه أنا دورت إنه في ترجمته كذا ما وقفت على كتاب له يعني، وتجد يعني الإمام النسفي أصلا في شرحه يعني على المنار رد هذا القول، مش بس هو ينقل عنه أيضا في الوافي في شرح الحسامي وغيره. شيخ النسفي أكثر من واحد في مذهب الحنفية. من كثير من مئات، ولكن صاحب المنار وصاحب إيش الكتب هنقول المشهورة له؟ تفسير. اللهم صل على سيدنا محمد. تفسير النسفي. النسف هذا غير تبع التفسير، لكن أبو البركات اللي هو له المنار وله الوافي في الفروع عرفت كيف؟ كثير لا. لكن أبو المعين النسفي هذا في العقائد اللي هو تبصرة الأدلة، تبصرة الأدلة. لكن ربما يكون ورد له الرأي يعني في مكان آخر أحد من آخر، أنا لم أقف له على كتاب أصولي. طيب، وحاصله اقرأ لها العبارة شيخ. وحاصله فرق المحققين من مشايخنا أن نفس الوجود هو اشتغال ذمة المكلف. تزبط معك فرق المحققين إطلاقا، فرق المحققون. وأنا أقول يعني هي على فرق بصير المحققون، بس أنا قلت بجوز في كلمة غير يعني غير فرقة. ممكن فرق المحققين والمشايخين. هي ما بتزبط ليش؟ يعني على أساس سياب الإضافة فرق المحققين ماشي، بس أنت يعني فرق المحققين من المشايخ لا، وهم اللي فرق فرقة. يعني كمان زبط الله، فرق المحققون من مشايخنا أن نفس الوجوب هو اشتغال ذمة المكلف بفعل أو مال، ووجوب الأداء لزوم تفريغها. نقف هنا المرجع نتكلم عن المثال. قال وهو أي واضح، يعني الإنسان عندما تدخل صلاة الظهر تصبح ذمته مشغولة بالصلاة، متى أدى خلص سقط يعني فرغ هذه الذمة. ما في فرق فعلا بين سواء كانت بدنية أو مالية، يعني شايف هم بقول إنه يثبت الفرق في المالية الإمام الشافعي، يعني هو هي مذاهب، يعني في النهاية هي المحصلة. وهناك شو بدك تعرف شيء، بعض الخلاف يعني يترتب عليه أثر، وبعض الخلاف لا أثر، يعني هذا الخلاف يعني بيننا وبينهم لا يترتب عليه كبير أثر، يعني ولكن هاي الأمور العلمية بين طلبة العلم. يعني يوم كم؟ 21 22، والله جاي متحدث بإذن الله عز وجل. لكن هاي إذا وقفتون على قول إنه فعلا لأبي المعين أو واحد نقله في كتب الأصول أو كذا، يعني نثبت المعلومة ونأكد إن شاء الله. اللهم صل وسلم. طولنا اليوم بس لأنه نتقدرش يعني أقطع الدرس يعني أقل من هيك، لأنه معلوماته كلها واحدة، لو بدنا نقطع بصير في اليوم درس افتقاء الشيخ بس مفيش فيه شيء. هو مفيش قراءة اليوم.